بسم الله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، انه لما كان علم اصول الدين اشرف العلوم، اي شرف العلم بشرف المعلوم، وهو الفقه الاكبر بالنسبه الى فقه الفروع. ولهذا سمى الامام ابو حنيفه رحمه الله رحمه الله عليه ما قاله وجمعه في اوراق اصول الدين الفقه الاكبر. وحاجه العباد اليه فوق كل حاجه، وضرورتهم اليه فوق كل ضروره، لانه لا حياه للقلوب ولا نعيم ولا طمانينه الا بان تعرف ربها ومعبودها وفاطرها باسمائه وصفاته وافعاله، ويكون مع ذلك كله احب اليها مما سواه، ويكون سعيها فيما يقربها اليه دون غيره من سائر الخلق. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبد الله رسول الامين وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بهداهم. هذا ان شاء الله الدرس الاول في شرح عقيدة الإمام الصحاوي رحمه الله لابن أبي العز رحمه الله. بدأ الشارع وهو الإمام عبد العز كتابه في هذه المقدمة ببسمة الله الرحمن الرحيم، وهذه الجزء النهاية حسبي الله ونعم الوكيل. اختصار يعني بسم الله الرحمن الرحيم إما مبتدأ وإما خبر. بسم الله الرحمن الرحيم، إذا كنت مبتدأ نقول بسم الله الرحمن الرحيم يعني ابتدائي أو تبركي أو أبدأ. والله والرحمن والرحيم اسماء الرب تبارك وتعالى. آية من فاتحة الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم، وقد شرع يعني بدء كل عمل في باب شرع لنا بأن نبدأه بالبسملة أو بحمد الله، كما جاء في الحديث كله يعني أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أقصى، فجاء بسم الله الرحمن الرحيم فهو أقصى. تبركا وسيرا على حمد الله تبارك وتعالى نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. قوله حسبي الله ونعم الوكيل، نعرف صلة العظيم، وحسب هو الكافي يعني كافي لله تبارك وتعالى. ونعم الوكيل ما توقع عليه سبحانه وتعالى. يقال هذا عند يعني الامر العظيم، عندما يتحمل الانسان امر عظيم او يعني يحجبه امر عظيم، كما قالها ابراهيم عندما القي في النار فانقذه الله تبارك وتعالى. وقال حديث ابن عباس حسبي الله ونعم الوكيل كلمة قالها ابراهيم عندما القي في النار، وقالها النبي عندما قيل له ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوه، فقال كما قال الله تبارك وتعالى قال حسبي الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بفضل من الله ونعمه لم ينتصر شيء. فتأمل المؤلف رحمه الله فقد يعني حجبه هذا الامر الثقيل، وهو ان يتصدى لكتابه في اصول الدين في توحيد الله تبارك وتعالى ويشرح عقيده شامله على هذا النحو مختصره للامام الصحاوي، فكأنه يعني مثل الذي يقدم على امر من الامور العظيمه الهائله فيجعل توكله على الله تبارك وتعالى وان الله حسبه، معنى انه كافيه كلما اهمه من هذا الامر العظيم. ف يعني بداءته بهذا الامر جدا مناسب للعبء والحمد العظيم الذي بدأت، ونحن نقول كذلك يعني بداية حسب الله ونعم الوكيل. بدأ في خطبة الكتاب بحمد الله تبارك وتعالى والثناء عليه، الحمد لله نستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم قال اما بعد، يعني بعد حمد الله تبارك وتعالى والثناء عليه و شهادة المتكلم والمؤلف أنه ممن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أما بعد إنما هي كلمة لفصل الكلام، فصل مقدمة الخطوة، خطوة الكتاب عن الموضوع، ثم يأتي بالموضوع الذي هو بسببه. فقال فإنه لما كان علم أصول الدين أشرف العلوم، أشرف يعني أعلاها وأفضلها، وأصول الدين هذه كلمة اصطلاحية، الأصول جمع أصل، والأصل هو أساس الشيء، أساس الشيء هو أصله، مثل استأصلت الشجرة بمعنى أنه يعني ثبت أصلها، والاستئصال هو القطع من الأصل، مثل استأصله استأصل هذه الشجرة بمعنى يعني قطعها من أصلها هو أساسها. قال الدين له أصول وله فروع، هذا تعريف صلاحي يعني لم يأتي في القرآن ولا في السنة أن في أصول في فروع، إنما هذا تعريف صلاحي. فقالوا أن مسائل الاعتقاد هذه مسائل أصول لأنها التي يبنى عليها، ثم مسائل العمل بعد ذلك هذه مسائل فروع لأنها هي نابعة من هذه الأصول. فكون شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هذا أصل الدين، لأنه لا يمكن الإنسان يعني يبدأ صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج إلا إذا كان عنده هذا الأصل، كما هي القواعد بالنسبة للبناء، لا تتبع أصل البناء الأول اللي هي القواعد ثم تبني عليه بعد ذلك. فأصول الدين هي القواعد الأساسية التي يبنى عليها الدين. فالدين يبنى على أي شيء؟ على الإيمان بالغيب، شهادة لا إله إلا الله رسول الله، الإيمان بالغيب، ثم بعد ذلك يعني تبني بعد ذلك الصلاة والصوم والزكاة والحج وسائر الأعمال اللي هي الفروع تبنى عليها. فيقول علم أصول الدين اللي هي علم هذه القواعد التي يقوم عليها الإسلام اللي هي مسائل الغيب أشرف العلوم، أشرف علوم الدين، علوم الدين بعد ذلك من يعني علوم الفروع والفقه والأخلاق والسير والتاريخ وكل هذه تدخل في علوم الدين وعلوم هذا أشرفها وأعلاها هو علم أصول الدين. يقول ليش؟ يعني كأنه يقول شرف العلم شرف المعلوم، يعني العلم الشريف العالي يثنى بفضل العلم على علم، يقول بشرف المعلوم، وش المعلوم الذي يثنى؟ المعلوم في أصول الدين هو العلم بالله، العلم بالله سبحانه وتعالى، من أصول الدين موضوعه الإيمان بالغيب، الإيمان بالغيب الإيمان بالله أول شيء، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى، وكل الأركان راجع الإيمان بالله. فإذا المعلوم هنا هو العلم بالله، ولما كان الله سبحانه وتعالى هو الرب الإله العظيم خالق السماء والأرض، فإذا العلم به مقدم وهو أشرف عن كل يعني علم تابع لهذا العلم بعد ذلك. قال هو الفقه الأصل، هذا بحسب الاصطلاح كذا، يعني في فقه الفروع هذا يسمى الفقه الأصغر، والفقه الأكبر اللي هو فقه أصول الدين، فهم مسائل التوحيد، هذا الفقه الأكبر بالنسبة إلى فروع. قال هو الفقه الأكبر مثل فروع، ولهذا سمى الإمام أبو حنيفة رحمه الله ما قاله وجمعه في أوراق من أصول الدين سماه الفقه الأكبر، كتاب منسوب رسالة صغيرة منسوبة الإمام أبو حنيفة رحمه الله سماه الفقه الأكبر ليدل على أن يعني هذا غير الفقه الذي كان يفقه الفروع. هذا أول شيء. قال وحاجة العباد إليه فوق كل حال، العباد محتاجين إلى فهم أصول الدين هي مسائل الإيمان فوق كل حال، مش محتاج أي علم من طعام من شراب من غير ذلك، علمه إلى أصول الدين أهم شيء، وضرورته إليه فوق كل ضرورة. ضرورة يعني الحاجة المرجئة التي تلجئ إلى شيء والتي يحصل الضرر بعدم يعني حصولها، يعني عن الضرورة. فضرورة الإنسان يعني الحاجة المرجئة له إلى معرفة سيدنا الغيب فوق كل ضرورة، لأنه قال لا حياة للقلوب ولا نعيم ولا طمأنينة إلا بأن تعرف ربها ومعبودها وفاطرها بأسمائه وصفاته وأفعاله. يقول هذا حياة القلب، القلب أساس الإنسان، ملك الجواب. لا يحيا هذا القلب إلا إذا عرف إلهه ومولاه سبحانه وتعالى، فلا يطمئن إلا بذلك. فاطرها يخالفها بأسمائه وصفاته وأفعاله، ويكون مع ذلك كله يعني الرب الإله أحب إليها مما سواه. يعني إذا حصل هذا حصلت كل المطلوب وهو معرفة الله تبارك وتعالى، ويكون سعيها فيما يقربه إليه دون غيره من سائر خلقه. هذا حياة الخلق، يعني حياة الخلق يكون بهذا. إذا ضرورة العبد إلى معرفة أصول الدين فوق كل ضرورة. نعم. ومن المحال أن تستقل العقول بمعرفة ذلك وإدراك هذا التفصيل، فاقتضت رحمة العزيز الرحيم أن بعث الرسل به معرفين وإليه داعين، ولمن أجابهم مبشرين، ولمن خالفهم منذرين، وجعل مفتاح دعوتهم وجبدة رسالتهم معرفة المعبود سبحانه بأسمائه وصفاته وأفعاله، إذ على هذه المعرفة تبنى مطالب الرسالة كلها من أولها إلى آخرها. نعم. يقول من المحال، المحال هو الأمر المستحيل الذي لا يمكن تحققه، يعني أن تستقل العقول بمعرفة ذلك. تستقل يعني بنفسها استقلال لذيذ، يعني بدون اعتماد على يعني على وحي الإله. يعني لو خلى الله الإنسان بعقله وحده فإنه لا يستطيع أن يعرف خالقه وإلهه ومولاه وصفات رب تبارك وتعالى. ممكن العقول تستدل في هذه المخلوقات على بعض صفات الله تبارك وتعالى لو استقام لها الأمر، وهي مثل معرفة أن لهذا الكون خالق، وإذا نظرت بخلق ورأت عظمة الخلق تقول لابد أن يكون هذا الخلق عظيم، لأن الذي يخلق هذا الخلق العظيم لابد أن يكون عظيم. كذلك رأت ما فيه من يعني الوحدة الجامعة وتناسق وارتباط كل فرد من أفراد هذا الخلق بعضه بعض، الأرض بالسماء والشمس والقمر والأرض والأفلاك في نظام واحد، وإن ما في شيء خارج يدل هذا وحدة الخلق، دل على وحدة الخالق، لأن لو كان هناك أكثر من خالق لكان الخلق مختلف وكان حصل فساد. ممكن تستدل به على انه عليم، لان هذا الخلق بهذه الصوره مبني على دقه عظيمه واحكام عظيم وامر متناهي في الاسرار والابداع، اذا لابد ان يكون خالق هذا عليما خبيرا. ثم انه امر يعني خلق يحتاج في بناءه الى قوة هائلة، الذي يضع الشمس في مكانها والقمر في مكانه والارض في مكانها ويدير هذا، اذا لابد ان يكون هذا الاله قوي قادر. هذا يمكن للعقول استقلالا مع النظر ان تصل اليه بدون الوحي الالهي، لكنها لا يمكن ان تصل بعد ذلك الى يعني مراد الرب لما خلق هذا والى اين يسير وما الذي يريد هذا الاله وما هي صفاته، هل هو يعني له شرع وصراط معين يريد من الابد ان يسيروا فيه، هل ليحاسبهم، هل بعد هذه الحياه القائمه هناك حياه، اذا مات الناس هؤلاء فما هو مصيرهم، ما هي، هل هناك عوالم اخرى غير هذا؟ هذه امور كلها يعني لا يمكن للعقل أن يستقل بمعرفة، وبالتالي جاء الرسل اللي هم لهداية البشر إلى صفات الرب وطريقه، وأنه خلقهم لهذا الأمر، وأن هذه كانت بدايته، وأنهم في هذه النهاية، وأنه يعاقب وقد جعل نار لمن يعصاه ويثيب، وقد جعل جنة في النهاية لمن يطيعه. هذه أمور كلها لا يمكن معرفتها إلا عن طريق الوحي، وأن يرسل الله تبارك وتعالى رسل كما قال الله تبارك وتعالى آدم فإن أكلنكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. ثم أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم القيامة. طبعا نحن نقول بداية أن العقول ممكن يعني وحدها بدون الوحي الإلهي أن تعرف أن لهذا الكون خالق وأنه بهذه الصفات، لكن حتى هذا كذلك يعني العقول تضل كما ضلت كثير من البشر، فإنهم لم يعرفوا خالقهم ولا إلههم ولا ربهم، وكثير ممن عاشوا ويعيشون نسب الخلق هذا إلى مخلوقات ضعيفة، ونسبوها إلى الشمس، ونسبوها إلى عبد الأنهار والأشجار والأحجار كل شيء، ونسب الخلق حتى إلى البشر. هذا حتى مع رقي بعض الناس فإنهم نسبوا هذا الكون كما هو مثلا الشأن في النصارى، فإنهم مع حتى مع وجود التنزيل الإلهي إلا أنهم نسبوا هذا الخلق وقالوا عيسى إله يخلق أرجوك يحييك. فالضلال في هذا لو ترك الله تبارك وتعالى البشر إلى يعني بدون وحي، بدون أن يعلمهم مسائل يعني هذه الشرع والدين يعرفهم بنفسه، فإنهم يضلوا ولن يستطيعوا ذكاة أن يعرفوا إلههم وربهم وخالقهم سبحانه وتعالى والطريق الذي قال من المحال أن تستخدم العقول معرفة ذلك وإدراكي على التفصيل، لكن يمكن على الإجمال، يعني يمكن على الإجمال أنهم يعرفوا أن لهم خالق رازق وأن هذا قوي خالق، كما وصل بعض الفلاسفة مثلا إلى بعض الصفات، إلى نحو سبع صفات من صفات الرب تبارك وتعالى. نعم، فاختارت رحمة العزيز. نعم، ثم أتبع ذلك أصلان على الإيمان، أحدهما تعريف الطريق الموصل إليه وهي شريعته المتضمنة لأمره ونهيه، والثاني تعريف الخالقين ما لهم بعد الوصول إليه من معين الله. هذا يعني بعد معرفة الرب بأسمائه وصفاته عند ذلك يطلع هذا أصول. الأصل الأول أنه يعرفهم الطريق، قل أنا ربكم صفة كذا وكذا وكذا، نبي عذابي أمي أنا غفور رحيم، عذابي هو العذاب الذي يعرفه صفة الرب، هذا ربنا يقول لهم هذا كان طريق، مش كان طريق هذا، تعرفون طريق الصراط، أن هذا الصراط المستقيم فاتبعوه، فلا تتبعوا السبل فتفرقوا بكم عن سبيل. ثم الأصل الثاني يقول لهم ترى اللي يمشي في هذا الطريق هذا ما أعرف الجنة هذه نهاية، واللي يترك هذا الطريق هذا ما أعرف. فهذا الذي يتبع يعني التعريف بالرب تبارك وتعالى، عرفنا بطريقه، عرفنا ب ثواب السير في طريقه، عقوبة المتنفذ عن طريقه. نعم. أعرف الناس بالله عز وجل، دعهم الطريق الموصل إليه، وأعرفهم بحال السالكين عند القدوم عليه. نعم، هذا دول أعرف الناس بالله، لأنه هي عرف الطريق الذي يوصل إلى الله عز وجل، عرف طريق الرب. ثم اللي عرفه بعد ذلك إيش يعني الجزاء لمن صار في هذا الطريق. نعم. ولهذا سمى الله ما أنزله على رسوله روحا لتوقف الحياة الحقيقية عليه، ونورا لتوقف الهداية عليه، فقال تعالى يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده، وقال تعالى كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. المستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الارض الا الى الله تصير الامور. فلا روح الا فيما جاء من الرسول ولا نور الا في الاتباع به. وهو الشفاء كما قال تعالى قل هو للذين امنوا هدى وشفاء. فهو وان كان هدى وشفاء مطلقا لكن لما كان المبتدع بذلك من المؤمنين خصوا بالشرك. والله تعالى ارسل رسوله بالهدى ودين الحق فلا هدى الا فيما جاء به. نعم. يقول بعد ذلك ولهذا تم الله ما انزله على رسوله روح فرجع الى ان يعني ليش فائده تعلم اصول الدين لانه طلع حياته للقلوب يعني الا بمعرفه الهها وخالقها ومولاها سبحانه وتعالى لان هذا هو يعني حياتها وامنها وطمانينتها وبعدها. يقول الله سبحانه وتعالى ثم الذي انزله على رسوله روح له القران روح خالقه بالحياه الحقيقيه تعالى الحياه الحقيقيه مش الحياه الحيوانيه التي يشبه فيها الانسان حيوان حياته واكله وشربه وحياته البدنيه. الحياه البدنيه هذه هي الانسان يشبه بحياه يعني سائر الحياه لكن الانسان له حياه اخرى اللي هي حياه قلبه حياه الايمان هذه حياه خاصه وهذه الحياه الحقيقيه لان هي التي يتوقف عليها يعني سعادته وحياته في الاخره. واما اذا كان بالحياه البهيميه فقط هذه الحيوانيه فان هذا ماله عياذا به الى النار لم يحيها ولا يسمى. فالحياه الحقيقيه التي يكون بها الانسان حي يستفيد بقلبه وبعينيه وبجوارحه وعندما يكون في الايمان. اما اذا كان على الكفر فانه يصير ما يستفيد بشيء من هذه كل اعضاءه ما يستفيد بها بل تكون وبال عليه لانه لا يعمل بها بزكاة نفسه من المال الدخول الجنة كما قال تبارك وتعالى لقد مررنا الجهنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا يسمعون بها لهم اعين لا يبصرون بها ولهم اذان لا يسمعون بها ليس الانعام ولهم اضل ليس هم الغافلون. فهذا الغافل ميت ما استفاد وكل منافذ المعرفه هذه التي اعطاه الله تبارك وتعالى اياها ما استفاد بها فهو ميت. ومنه قول الله وبالتالى ميتا فاحرمه جعلنا له نورا يمشي به في الناس كما مثله في الظلمات ليس بخارج منها فهو كان ميتا بالكفر فاحييناه بالايمان وجعلنا له نورا فهو نور هذا الهدى يمشي به في الناس ولما مثله في الظلمات اللي هو الكافر شبه بالميت بعد ميت وشبه بمن يمشي في الظلمات بعد خلاص ما يعرف الطريق كثير شبه بهذا وهذا وهذا حقيقة وهذا حقيقة. فيقول الله ثم ما انزله على رسوله روحا لان الحياة الحقيقية توقف عنه وقال وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان غافل عن هذه ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وانك لتهدي الى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الارض الى الله تذكر الامور. فلا روح الا فيما جاء به الرسول ولا نور الا في الصادق بالروح الحقيقي وهذا النور الحقيقي. اما النور الحسي فهو تظل تصير الانسان هذه يعني حياته الدنيا جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وانك لتهدي الى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الارض الى الله تذكر الامور. فلا روح الا فيما جاء به الرسول ولا نور الا في الصادق بالروح الحقيقي وهذا النور الحقيقي. اما النور الحسي فهو تظل تصير الانسان هذه يعني حياته الدنيويه لكن النور الاخر نور الدين ونور الشريعه يريه صراط المستقيم من الله تبارك وتعالى طريق الى الله. كذلك هو الشفاء، لا سمى شفاء هذا الأدواء الشك كفر والحروج كلها بالأمراض في القرآن شفاء. قال هو الذي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، فهو كان هدى وشفاء مطلقا مطلقا يعني لكل أحد، لكن لما كان لا يستفيد به إلا يعني أهل الإيمان فأستخص به. قال هو كل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، قال أن القرآن هداية لكل الناس وشفاء لكل الناس، لكن لمن يتناوله يتناول هذا الشفاء هو الذي يشفي، ولك واحد ما يتناول ما يأخذ هذا الله يشفي. قال الله يشفي بالذكر. نعم. ولا ريب أنه يجب على كل أحد أن يؤمن بما جاء به الرسول إيمانا عاما مننا، ولا ريب أن معرفة ما جاء به الرسول على التفصيل فرض على الكفاية، فإن ذلك داخل في تبليغ ما بعثه الله به رسوله، وداخل في تدبر القرآن وعقله وفهمه وعلم الكتاب والحكمة وحفظ الذكر والدعاء والخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعاء إلى سبيل الرب بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن ونحو ذلك مما أوجبه الله على المؤمنين هو واجب على كفايته. وأما ما يجب على أعيانه فهذا يتنوع بتنوع قدرهم وحاجتهم ومعرفتهم وما أمر به أعيانهم، ولا يجب على العاجز عن سماع بعض العلم أو عن فهم دقيقه ما يجب على القادر على ذلك. ويجب على من سمع النصوص وفهمها من علم التفصيل ما لا يجب على من لم يسمعها، ويجب على المفتي والمحدث والحاكم ما لا يجب على من ليس كذلك. نعم. يقول أولا أن على كل أحد أن يؤمن بما جاء به الرسول إيمانا عاما، اللي هو الإيمان العام في عموم في تفصيل، فيؤمن إيمانا يقول أنا آمنت بكل ما جاء به الرسول، هذا إيمان عام أو مجمل. مثلا يعني عندما نقول مثلا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله آمنت بالله، عندما يقول شخص آمنت بالله فيفهم يعني يؤمن بالله هنا، فكل أحد لابد أن يؤمن بالله إيمان عام. تفصيل الإيمان بالله بمعنى معرفة بكل معاني وأسماء صفات الرب تبارك وتعالى وما يجب له وما هو يعني ينفى عنه سبحانه وتعالى عن التفصيل، هذا قد لا يفهمه ولا يعلمه كل أحد، ولا يكون واجبا على كل أحد في هذا الأمر، وإنما هذا يكون يعني واجب على الخصوص مفروض الكفاية. يقول لا ريب أنه يجب على كل أحد منهم بما جاء به الرسول إيمانا عاما مجملا، ولا ريب أن معرفة ما جاء به الرسول على التفصيل يعني فرض على الكفاية. الفرض على الكفاية يعني على الكفاية يعني أن يكتفى بهذا الأمر، يكون المسلمون بهذا الأمر ولا يقع فيه تقصير من جميع المسلمين. إيش معنى فرض الكفاية؟ عندنا الفرض اللي هو الواجب ينقسم إلى أقسام، فيه قسم يكون يعني فرض عين على عين كل مكلف، كما نقول مثلا الصلوات الخمس هذه فروض فرض عين، كل مسلم يشهدنا في رسول الله يجب عليه ان يصلي الصلوات في فرض على الكفاية. يعني ايش على الكفاية؟ يعني انه اذا قام به البعض كفى عن الاخر كالامام، مو فرض على كل مسلم ان يكون اماما، وانما فرض على المسلمين ان يكون لكل جماعة مثلا امام له في الصلاة اذا ومؤذن، فاذا قام واحد في هذا الامر لهذا المجموعة خلاص انتهى الفرض عنه. اما اذا لم يقوم به احد يكون جميعا اثنين، مو يتوجب على شخص يجب على الجميع. فيقول معرفة الدين بالتفصيل فرض على الكفاية. يعني لا بد أن يكون في المسلمين في كل عصر كل جيل كل أمة من يعرف مسائل الدين على التفصيل حتى لا يضيع. هذا فرض على الكفاية. إذا وجد ولو أفراد يعرفون هذا التفصيل ويكتفي به المسلمون خلاص يصير يعني كأنه هنا يعني تم هذا الفرض. هذا يعني تفصيل عن فرض على الكفاية. يقول فإن ذلك داخل في تبليغ ما بعث الله به رسوله. لأن ربنا مش أمرنا بحمد هذه الرسالة وبتبليغها. إذا الرسالة إنما هي الرسالة كل الرسالة. فيجب على الأمة أن تبلغ الرسالة كلها. فلا يجوز للأمة أن تضيع شيء من هذه الرسالة. ولذلك أصبح هذا يعني المعرفة بكل هذه الفروع فرض كلها على الأمة. وداخل في تدبر القرآن وعقل وفاده. إن الله أمرنا بتدبر القرآن وعقل القرآن وفهمه. وطبعا هذا عقل القرآن وفهم القرآن وتدبره يشمل كل مسائل الدين. فهذا فرض على الكفاية وليس فرض على الأعلى. داخل تدبر القرآن وعقله وفهمه وعلم الكتاب والحكمة وحفظ الذكر والدعاء إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كل هذه أمور كلف الله تبارك وتعالى الأمة بها. فإذا لا يجوز تفريط في جزء منها. والدعاء إلى سبيل الرب بالحكمة والمعاد بالحسنة والمجالسة التي أحسن ونحو ذلك ما أوجبه الله على المؤمنين. هذا كله أوجبه الله على المؤمنين عموما. فهو واجب على الكفاية منهم. هذا أصبح واجب على الكفاية منهم وليس واجب على كل فرد. أن يكون في المسلمين على هذا النحو أن يتدبر القرآن كله ويفهم معاني كلها يأمر بكل الخير ينهى عن كل يعني عن كل الشر يدعو إلى سبيل الرب كله بالتفصيل في كل شأن الشؤون. هذا أمر يعني طبعا لم يكلف فيه الله تبارك وتعالى كل عين في الأمة وإنما كلف الأمة به فهو فرض على الكفاية. يقول أما ما يجب على أعيانهم فهذا يتنوع بتنوع القدر. كل واحد عنده مقدرة معينة التكليف على قدر المقدرة. يصير التكليف بالعلم والفهم والدعوة إنما هو بقدر هذه القدرة التي أقدرها الله تبارك وتعالى. فهذا يتنوع بتنوع القدر. وحاجته ومعرفته. حاجته من حاجة الأمة. لو أن أمة مثلا جماعة من الناس جاء من شككهم في دينهم بمشك ألقى فيهم شبهه من شبه النصارى من شبه الفرق الضالة من شبه غيرها هؤلاء واجب عليهم أن يكون فيهم من يرد على هذه الشبهة بما أقرأها وأنه إن لم يحصل هذا بداية من كل يأثم هؤلاء هؤلاء يأثمون. وقد يكون واجب على هؤلاء غير هؤلاء قرية من القرى المسلمين بلد آخر ما لا يجب على غيرهم. فناس مثلا ينشدوا بشبهات النصارى في أماكنهم هذا يجب أن يكون هناك من يرد على هذا الأمر فيهم. ولكن الناس ما هم مبتلين بهذه الشبهة فهذا ما عليهم هذا الواجب. فلذلك قال بأن هنا فروض الكفاية تتنوع بتنوع هذا. أولا بالنسبة للأفراد بتنوع قدرهم وكذلك بالنسبة للمسلمين بحاجتهم ومعرفتهم وما أمر به أعيانهم. ولا يجب على العاجز عن سماع بعض العلم أو عن فهم دقيقه ما يجب على القدر في ذلك. يقول العاجز عن أنه يسمع بعض العلم أو أنه يفهم دقائق العلوم ما يجب عليه يعني هذا الأمر مما يجب على القادر القادر على هذا السماع والقادر على فهم هذا طبعا يكون عليه ما ليس على فهم. قال يجب على أن يسمع النصوص وفهمها من علم التفصيل من علم التفصيل من علم التفصيل يعني ما لا يجب على من لم يسمعها. ويجب على المفتي والمحدث والحاكم ما لا يجب على من ليس كذلك. المفتي الذي يعني يتوجه إلى الناس في فتاويه يشفع عليه علم مخصوص وفهم يشفع عليه، فلا يجب على من لا ينسك. وكذلك يعني الحافظ والمحدث الذي حمل هذا العلم من الحديث عليه ما ليس على غيره. هذا كلام جدا من كلام شيخنا في يعني الواجب على المسلمين من يعني في العلم ما يجب على أعوانهم يعني وما يجب عليهم في فضل. هذا كلام نفيس جدا في هذا الـ الـ الـ الـ يعني التفصيل والتنمية. نقف إن شاء الله عند هذا. والحمد لله رب العالمين.